إياك يا سندي مولاي يا مولاي يا مولاي إني ببالك قد بسطت يدي من لي أجوز به إلاك يا سندي فاغفر جلتي. Thank you. قلت كل ولا أخلاقه قبل الرسالة. يا صلاة Yeah. أقوى سلاح في أعادينا يجيبوا يدفعوا الأجناد في قر وفر يوم جبريل مع الأملاك يجري يدفعوا الأجناد في قر وفر ورسول الله يرمي ويد الله تصيب ورسول الله يرمي ويد الله تصيب وهو يدعو ربه بالنصر والفتح القريب فبدا النور جليا من دجى الليل العصيب كنت يوما حاسما يا يوم بدر عظم الذكرى جزت بالاسلام بعسر ليسر عظم الذكرى كنت يوما حاسما يا يوم بدر جزت بالاسلام يزهو بها رمضان قد شرب قبل القدر يا ليلة في الدهر خيرا من ألف شهر يا سروج يا رمضان قد شرت بالقدر يا ليلة الإشراق يا جلوة الأعماق بذكرنا الخلاق رب الخفا والجهر يا ليلة في الدهر خيرا من ألف شهر يسهو بها رمضان قد شرفت بالقدر يا ليلة في الدهر خيرا من ألف شهر يسهو بها رمضان قد شرفت بالقدر يا ساحة القرآن يا ساعة الرضوان لقائم سهران يرجو عظيم الأجر يا ليلة في الدهر خيرا من ألف شهر يسهو بها رمضان قد شرفت يا ليلة الدهر خيرا من ألف شهر يسهو بها رمضان قد شرفت Yes, we are. I'm صحبي الكرام تتابعوا والليل أنصة مرهفة. I'm gonna fly.